الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله ومن والاه. ثم أما بعد، والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني لعلى السبيل ما زغت. يا لها من كلمات قالها أبو بكر رضي الله عنه، ويا لها من كلمات خرج من الأول بلا نزاع. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا ثم تأتي الأول. هذا هو أبو بكر أيها الأحبة في الله، الذي أراد أن يعبر لهذه الأمة عن وضوح الطريق بين يديه. لم ينس أبدا أنه جاء لمهمة، ولم ينس أبدا أنه جاء لغاية. بالأمس قلنا أن القسم الرابع من أقسام الغفلة هو الغفلة عن المهمة التي جئت لها أيها الحبيب. أبو بكر يقول: وإني لعلى السبيل ما زغت، على ذاك الطريق الذي رسمه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن السلامة إنما تكون في معرفة الطريق ووضوحه بين يدي العبد. أما إذا كان المرء يخبط خبط عشواء لا يدري أقدامه خير له أم وراءه، فليعلم أنه من أهل النار. بهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المتخبطين الذين لا تتضح أمامهم الرؤية. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأهل النار خمسة، أولهم الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم لا يبتغون أهلا ولا مالا، أي الضعيف الذي يعيش بلا عقل، عنده ضعف العقل وسفاهة في الفكر، فهو لا يدري لماذا يعيش ولماذا خلقه الله جل وعلا. ومصيبته أنه حتى لا يبتغي من الدنيا أهلا ولا مالا، وإنما يعيش لشهوته ولذته ومطعمه وشرابه. قال صلى الله عليه وسلم: الذين لا يبتغون فيكم أهلا ولا مالا. فحذاري أيها الحبيب أن تكون من أولئك الذين يعيشون بلا غاية وبلا هدف. سان الكريم هو الذي يعرف كيف يمضي إلى الله جل وعلا، لذلك قالوا: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، على قدر ما يتضح أمامك الطريق، وعلى قدر ما تبتغي من الله سبحانه وتعالى، على قدر ما يعطيك الله جل وعلا. اعلموا أيها الأحبة أنه إذا كان أهل النار هم الذين، أو من أهل النار أولئك الذين لا يعرفون لماذا جيء بهم إلى الحياة الدنيا، فاعلموا كذلك أن الأمة المغلوبة هي الأمة التي لا تعرف لماذا تعيش. لماذا تعيش؟ ولذلك ابن خلدون رحمه الله وهو يتكلم عن انهيار الأندلس بين أن من أعظم أسباب الانهيار أن الأمة لم تكن تعرف مرادها من الله جل وعلا. وحكي في ذلك قصة الله أعلم بصحتها، نقولها من باب الاستئناس. يروى أن راهبا مر بطفل صغير فوجده يبكي، فقال له: لم تبكي يا غلام؟ قال: رميت بعشرة أسهم فأصبت تسعة وأخطأت واحدا، فغاضني ذلك ألا أصيب العاشر. فاضطرب الرجل ورجع إلى قومه وقال لأهله: إنكم لا قبل لكم بهم، كما فعل هذا الرجل يوم بدر لما أراد المشركون أن يستكشفوا معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا آلة إعلامهم لتأتيهم بالأخبار، فدار الرجل بفرسه دورة حول المعسكر، فقال لقومه بعدما رجع وقد أصابه الذعر: رأيت البلايا تقذف المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقة، الكش حل. ثم يروى أنه بعد فترة من الزمن وبعدما دب الوهن في أوصال الدولة الإسلامية في الأندلس، مر راهب بشيخ كبير فوجده يبكي، فقال له: لم تبكي؟ قال: أبكي على معشوقتي. فاستبشر الرجل وعاد إلى قومه فبشرهم بالفتح والنصر. إذا ضاع الهدف ضاعت الأمة. إذا ما أجمل ما يقول ابن خلدون تعليقا: فويل للمغلوب من الغالب. حينما يضيع الهدف تعيش بلا هدف، ويل لك ممن يتحكم في أهدافك. لذلك أعداء الإسلام يتحكمون في اهتمامات الناس اليوم. ما هي اهتماماتنا؟ إما أن نفوز ببطولة محلية أو قارية أو عالمية أو دولية، وتخرج الأمة بكامل عدتها وعتادها لاستقبال الأبطال الفاتحين، أو أن نفوز بجائزة في مهرجان سينمائي، أو يكون عندنا بطل أولمبي. هذا هو هدفنا من هذه الحياة، وأصبحنا نربط بين مجدنا وهذا الهزال أو الهزل الذي نسميه بحقيقته اللعب. هو اسمه لعب، هم بيسموه اللعب، ومع ذلك يصنعون منه أمجادا وبطولات. أيها الأحبة، ما من صالح إلا وكان له غاية وهدف. فتعالوا بنا أيها الأحبة نتجول في بستان أولئك الصالحين لكي نعرف كيف ولماذا كانوا يعيشون. عبد الله بن رواحة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما أراد أن يعبر عن غايته من هذه الدنيا في الغزوة التي مات فيها في مؤتة، قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، ولكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة تنفز الأحشاء والكبد، أو ضربة بيدي حران مجهزة على الأحشاء فتنفذ الكبدة. يعني هو بيقول أنه يسأل الله جل وعلا إما رمية بسه وإما طعنة تنفذ الأحشاء وتنفذ الكبدة، حتى يقال إذا مروا على جدثي أي قبري: أرشدك الله من غاز وقد رشد. أمنيته في الحياة أن يموت في سبيل الله جل وعلا، كما فعل ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف بين يديه بعدما وزعت الغنائم، غضبان متأسف متأثر، قال: يا رسول الله، والله ما بايعتك على هذا. أنا مش جاي أبايعك عشان الفلوس والأكل والطعام والشراب، إحنا عندنا كتير، ولكن بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا. غايته أمنيته، بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا. دارت الأيام ودخل الرجل معركته وقاتل قتال المجاهدين حتى أصابه سهم في المكان الذي أشار بأصبعه. نبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن تصدق الله يصدقك، شرط، إن تصدق الله يصدقك. فصدق الرجل الله فصدقه الله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. انظروا أيها الأحبة كيف كانت هممهم وكيف كانت غاياتهم من هذه الحياة. صلاح الدين نظر إلى أمواج البحر الهادر وهو يجلس مع قاضي البلاد القاضي شداد، فقال له صلاح الدين: وددت والله يا شداد أن يفتح الله علي بهذا الساحل، يقصد ساحل الشام، فأقسم البلاد وأوصي وأودع، يعني نخلص من المشكلة دي ونطرد أعداء الدين فيستتب الأمن في الدولة الإسلامية، فأقسم البلاد وأوصي وأودع، أترك الأهل والأولاد والملك والسلطان، فأخوض في هذه البحار حتى أصل إلى جزائرها فأقاتل أعداء الدين والملة. صلاح الدين كانت هذه غايته وكان هذا هو هدفه من الحياة، ولذلك نصره الله جل وعلا كما قلنا نصرا مبينا أكيدا. حقيقة هم كانوا يعيشون لإسلامهم ودينهم وعقيدتهم، الموقف حقيقة أكبر من أن تعبر عنه الكلمات. يعني في الواقع لو أنك قارنت بين اهتمام واحد من الأولين واهتمام واحد من الآخرين لأدركت أن في التركيبة البشرية خلل كبير. مش ممكن، مش ممكن نكون زيهم، هم رجال فعلا ونحن رجال، ولكن بصورة أخرى، بصورة أخرى، ما كانوا يعرفون أبدا هذا التهاون ولا هذا التواني، وما كانوا يغفلون لحظة واحدة عن المهمة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى لها. انظروا إلى ابن حزم مثلا، كبر وكان في غفلة فلم يكن قد تعلم العلم، دخل المسجد فجلس فقال له رجل: قم فصلي ركعتين. فقام فصلى ركعتين، جه في وقت ثاني في وقت الكراهة، فحظه طلع مع واحد لا يجيز الصلاة في وقت الكراهة، فراح مصلي. انت بتعمل ايه؟ اقعد. فتحير ابن حزم يعمل ايه، ايه الموضوع، كانش يعرف 26 سنة. ففهم ان للمسألة احكام، فحزن الا يكون من اهل العلم والفهم، فطلب العلم في 3 سنوات، صار بعدها من أبرز علماء أهل الملة والدين. 3 سنين تعلم. ليه؟ لأنه فهم أن الحياة مش كده، مش له، إنما الدنيا كما قال يعني خمر ومدامة، وإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلامة. لا، مش كده، الدنيا أكبر، أو هي خلقت لغير هذا، خلقت لنعمرها بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحبة في الله، إذا عاش الإنسان لغير الإسلام وبغير الإسلام فلا خير فيه، لا في الدين ولا في الدنيا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، مش ممكن. ولذلك علينا أيها الأحبة حقيقة أن نعيد مراجعة أنفسنا، مراجعة اهتماماتنا، وأن نعيد مراجعة أفكارنا، نقوم، نصلح، ونغير، ونبدل. الرجل الذي كان يعيش يعني شهوته ولذته عليه أن يتنازل قليلا عن هذه المطاعم ويبدأ فيبحث عن خدمة للإسلام فيقوم بها حتى يخدم نفسه قبل يوم العرض على الله. المرأة كذلك عليها دور في الإسلام، تزاحم الرجال في طاعة الله تبارك وتعالى وتعيد هذا الدور المجيد لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصويحباته رضي الله عنهن أجمعين. أما أن نعيش هكذا يعني بهذه الصورة، نخلق فنأكل فنشرب فنموت فنبعث يوم القيامة على أي شيء، لا ندري حالنا والله كحال ذلك الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أن الرجل إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه جاءه ملكان فيسألانه: ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ إن كان مؤمنا أجاب بسهولة ويسر، وإن كان غير ذلك قال: لا أدري. يقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري، مش عارف حاجة. في القبر تعرف الحقيقة، فيقال لك: ما دينك؟ فتقول: لا أدري. من الرجل الذي بعث فيكم؟ فتقول: لا أدري. لا تدري لماذا؟ لأنك لم تكن تقوم بهذه المهمة التي خلقك الله تبارك وتعالى له. أما المسلم العاقل الواعي فهو الذي يعيش لإسلامه وبإسلامه، كما قال القائل حقيقة: لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وذا ديني نقشت حروفه تسمو على كل العناوين بخط بارز يعلو على كل الميادين، لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني، لإسلامي ولو في السوق باعوني، وثارات لإسلامي تعايشني تغديني، تبث النور في روحي وتنبض من شراييني، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، ورايات التي طويت على ربوات حطين، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين، وأطفال هناك في عمر الرياحين، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني، أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني؟ أنا ماذا أكون أنا؟ أجيبوني أجيبوني. الإجابة أيها الأحبة لكم ومعكم، فإن كنت بدين فأنت أنت، وإن كنت بغير دين فلا خير فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قبل هذا، وأستغفر الله لي ولكم.